أو هو قال إنها بالسكون العنزي بسكون سكون النون يعني نسبة إلى يعني عنزة نسبة ولاء شيخ ليست نسبة ولاء إنه قال مولى آل الخطاب إيش قال مولى آل الخطاب يعني يمكن يعني جهة الولاء مولى آل الخطاب يعني العدو من حيث الولاء ولكنه من ربيعة يعني فيكون نسبته العدوي يعني من حيث الولاء والعنزي من حيث النسب والقبيلة والحديث الشرفة إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع وهو أخصر من الذي قبله أخصر من الذي قبله الذي قبله فيه زيادة أو توضع أو حتى تخلفكم أو توضع يعني هو مثل الذي قبله لكنها أخصر منه لأن قال توضع قبل أن تخلفكم قبل أن توضع قبل أن تخلفكم وهذا قبل قال قبل أن حتى تخلفكم أو توضع تخلفكم أو توضع أخبرنا قتيبة أخبرنا قتيبة مر ذكره والليث مر ذكره عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب بن عبد الله بن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ثقة مشهور وإمام مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن سالم عن سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع الذين أشرت إليهم آنفا وهم أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسالم بن عبد الله هذا وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أيوة عن أبيه عن عامر عن أبيه عن عامر وقد مر ذكرهما قال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن هشام حا قال وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد وهو مثل الحديث الذي مر أول حديث إذا رأيتم الجنازة إذا رأيتم أو إذا مرت بكم إذا رأى أحدكم الجنازة فلم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفها أو توضع لا نفس هذا هذا إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم لا الحديث الأول الذي في آخر الباب السابق نعم إذا مرت بكم جنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع وهذا يقول إذا رأيتم الجنازة أيوة. فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع أيوة. هو مثل ذاك لا ذاك إذا مرت بكم جنازة وإذا رأيتم جنازة الحديث حديث أبي سعيد من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله دال على ما دل عليه أيوة أخبرنا علي بن حجر أخبرنا علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي وثقة حافظ أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن إسماعيل عن إسماعيل هو بن علية إسماعيل بن إبراهيم مقسم ابن علية المشهور بن علية وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن هشام عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة ثم قال حاء وهذه تدل على التحول من إسناد إلى إسناد التحول من إسناد إلى إسناد لأن ما بعدها شيخ للنسائي لأنه ورد إسنادا آخر يلتقي هذا الإسناد المتقدم المتأخر على الإسناد المتقدم ثم قال حاوى أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو بصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن خالد عن خالد بن الحارث البصري وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن هشام عن هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي الذي مر ذكره بالإسناد السابق أو في الطريق الأولى لأن ملتقى الإسنادين هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى عن أبي سلمة عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد وقد مر ذكرهم وقال رحمه الله تعالى أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط